بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. ترمض بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة، يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل، وهو الصغير من الإبل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على فضل صلاة الضحى وما جاء أيضا من الأحاديث في بيان عددها، ذكر الوقت الفاضل لأدائها. فما ذكره في الباب الأول هو متعلق بصفة هذه الصلاة وعدد ركعاتها، وهذا الباب عقده لبيان فضل وقت أدائها. ودائما الفضائل إما أن تكون متعلقة بالكيفية، وإما أن تكون متعلقة بالزمان أو المكان اللذان تؤدى فيهما العبادة. والفضيلة المتعلقة بالكيفية أفضل من الفضيلة المتعلقة بالزمان والمكان، لأنها فضيلة داخل العمل، مثل الخشوع في الصلاة وسائر الفضائل المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضائل المتعلقة بزمان ومكان الصلاة، لأن هذه فضيلة متعلقة بذات العبادة. وهذه الترجمة عقدها لبيان فضل لأفضل الأوقات لأداء صلاة الضحى. قال: باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. هذه الترجمة متضمنة فائدتين. الفائدة الأولى: وقت صلاة الضحى، وهو الوقت الذي شرع أن تؤدى فيه، وهو من ارتفاع الشمس. وإنما ذكر ارتفاع الشمس لأن الصلاة عند طلوع الشمس منهي عنه، وكل ما كان من الوقت قبل طلوع الشمس، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقت نهي. قال العلماء: كل هذا إنما نهينا عن الصلاة في هذا الوقت، كل هذا من باب سد الذرائع للصلاة عند طلوعها. وإلا في الأصل أن النهي إنما هو عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. ولهذا بعض العلماء يقول أنه لا بأس أن تصلى بعض الصلوات، مثل تحية المسجد والصلوات ذوات الأسباب، أن تصلى في الوقت الأول من النهي إلى قبيل الغروب وقبيل الإشراق، لأنه إنما نهي عن الصلاة في هذا الوقت من أجل هذا الوقت، وهو وقت الطلوع ووقت الغروب. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. فكان الوقت لأداء صلاة الضحى هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها. يقول العلماء قديما ارتفاعها قد الرمح، والآن بعض الناس لا يعرف الرمح، والعلماء يقولون بمقدار ربع ساعة إلى ثلث ساعة إلى 10 دقائق، وأما قبل ذلك فلا ينبغي، فيكون الوقت الذي يمسك عن الصلاة فيه بعد طلوعها يعني أقل ما يقدر ب10 دقائق، لأنها ترتفع إلى هذا القدر المحدد في كلام العلماء. وقد يعني يكون الاحتياط في مثل هذا إلى ربع ساعة إلى ثلث ساعة يكون أحوط. ثم الفائدة الثانية، ذكر وقت الفضيلة لأداء هذه الصلاة، وذكر حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى، رأى قوما يصلون من الضحى يعني يصلون صلاة الضحى في وقت الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. وهذا دليل على أنهم كانوا يصلون في أول الوقت وما كانوا يصلون في آخر الوقت، ولهذا قال: أما لقد علموا. ومعنى أما لقد علموا يعني الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وليس المقصود أنهم علموا ولكن خالفوا، فالمقصود أما لقد علموا أي أن هذا هو العلم الصحيح الذي لو علموه لكان تأخير الصلاة يعني إلى هذا الوقت هو أفضل، ولا يعني ذلك أنهم علموا ولم يمتثلوا. أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. وثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين، الأوابون هم الرجاعون، والأواب هو الرجاع، والمقصود بالأوابين هم الرجاعون التائبون إلى الله عز وجل. وهذا دليل على أن هذه الصلاة في هذا الوقت هي صلاة الأوابين. وفي هذا فائدة، وهو التشبه بالصالحين في عملهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن فضيلة الصلاة في هذا الوقت، ولكن أخبر أن صلاة الأوابين في هذا الوقت، فدل على أن التشبه بالصالحين أن فيه فضيلة. ولهذا استقرت السنة بأن الصلاة في هذا الوقت هي أفضل، فلا يأتي إنسان يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الأوابين في هذا الوقت ولا يدل على فضيلة، بل هذا إنما ورد مورد الثناء. ومن هنا أيضا قال بعض العلماء إن أفضل العباد هم أهل التوبة، لأنهم جربوا المعصية وآبوا وتابوا ورجعوا إلى الله عز وجل، فتكون عبادتهم أعظم وخوفهم أعظم. ولهذا كان بعض السلف يحب أن تكون للشاب صبوة، فإذا من الله عليه بالتوبة يكون قد عرف مرارة المعصية. ولكن هذا لا يعني الإنسان يتعمد المعصية، فمن عوفي فليحمد الله، لكن من جرب المعصية وعرفها ثم ذاق حلاوة الإيمان والطاعة فإنه أدعى أن يكون يعني أقرب إلى الاستقامة وأدوم، لأنه ذاق مرارة الذل والمعصية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام كانوا خير الناس، وقال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فالذي عرف الجاهلية والإسلام يكون أفضل. ومرجع هذا إلى أمر، وهو أن من عرف الشر والخير فإن هذا أفقه بمن لم يعرف إلا الخير. ولهذا كان من العلم النافع أن يجمع الإنسان في علمه بين معرفة الخير وبين معرفة أسباب الشر والفتنة. ولا يعني هذا أن يتوسع في معرفة الشر، ولكن يعرف الأمور التي يحذر منها. ولهذا تلاحظون كتاب الله اشتمل على الدلالة على الخير وعلى التحذير من الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالخير وبشعب الإيمان وحذرنا من المعاصي والكبائر والفتن، وكل هذا من التحذير من الشر. وكان أصحابه رضي الله عنهم منهم من يسأل عن الخير ومنهم من يسأل عن الشر، فجمعوا بين العلمين فكانوا أعرف الناس بالخير وبالشر. ولهذا كان عمر على فضله رضي الله عنه، وهو من هو في الفقه وفي معرفة الخير، كان يرجع إلى حذيفة في بعض الأمور التي يرى أن حذيفة أعرف بها وهي الفتن، وكان لا يصلي على رجل إن لم يصلي عليه حذيفة. وهذا دليل على أن الذي ينبغي لأهل العلم أن يعنوا بهذين الجانبين. وأنا دائما أقول نحن نأخذ العبرة بمن سبقنا. تعرفون أن كثير من المفسرين ومن الشراح وقعوا في التأويل ووقعوا في التفويض في الصفات، وأنا أظن لو عرف بعض هؤلاء لو معرفة مجملة أن هناك تأويل باطل وهناك تفويض وهناك تشبيه وهناك مذهب السلف الذي هو متوسط بين هذه المذاهب وهو الإثبات من غير تأويل ومن غير تشبيه، لربما كانوا على حذر من أن يقعوا في التأويل. لكن لما نقل لهم التأويل ونقل لهم قول السلف فظنوا أن هذه كلها أقوال السلف، ولهذا كثير منهم ينقل هذه الأقوال وقد يرجح مذهب الخلف، فهم لم يعرفوا أن هذا مذهب الخلف، ولو عرفوا لم يقعوا في هذا. لأن الإنسان لو عرف معرفة مجملة أن تأويل الصفات أو أن هناك مسلك مخالف للحق هو تأويل الصفات أو التفويض أو التشبيه لكان على حذر من هذا الأمر. ولهذا لما من الله على أهل السنة في هذه العصور المتأخرة مع نقص علمنا وضعفنا ودرسنا أن هناك مذاهب مخالفة لمذهب السلف وأن هناك تأويل وأن هناك تعطيل وأن هناك تفويض، ينشأ الإنسان وهو على حذر من أن يقع في هذه المخالفات. ولهذا نقول ينبغي لطلاب العلم أن يعنوا بجانب الخير ومعرفة أسباب الخير وكذلك معرفة أسباب الشر والفتنة حتى لا يقعوا في ذلك. والعلم في هذا يرجع إلى أصلين: علم بالخير للعمل به، وعلم بالشر للحذر منه. وكل من هذين النوعين ينقسم إلى قسمين: معرفة مجملة بالخير، وهذه التي يتعلمها طالب العلم في بداية الطلب، عندما يتعلم الطالب في بداية المراحل يخاطب بالأصول العامة ولا يخاطب بالتفاصيل. ثم المرتبة الثانية هي مرتبة العلم المفصل في الخير، وهو أن يعرف أبواب الخير معرفة مجملة، هذه المرتبة الأولى، ثم يتعلم ذلك على وجه التفصيل فيكون ضبط الخير من كل أبوابه جملة وتفصيلا. وكذلك الشر يعرفه معرفة مجملة، وهذا يحتاج إليه طالب العلم أن يكون على حذر من المخالفات. وهناك مرتبة فوق هذا، وهو أن يكون على معرفة بالشر على وجه التفصيل، لكن المقصود بالتفصيل هو التفصيل الذي يحذر به من المخالفة، لا التوسع في معرفة الشر الذي لا ينفع. ومن هنا نلاحظ أن كل من كان أعرف بالسنة وبتفاصيلها وعلى معرفة بالمخالفات وبتفاصيلها كان أبعد الناس عن الخطأ. ومما يستشهد به لهذه المسألة موقف الإمام أحمد رحمه الله، فكان على معرفة كبيرة بالسنة وعلى معرفة بالمخالفات والبدع. ولهذا ذكر الخلال في السنة أن رجلا جاء من ناحية وسأل بعض طلبة العلم في ذلك الوقت فقال: الإيمان مخلوق؟ فذهب هؤلاء الطلبة إلى عبد الوهاب الوراق، وكان معاصرا للإمام أحمد، كان يثني عليه، فسألوه، سألوا الإمام عبد الوهاب، قالوا: قدم علينا رجل من ناحية كذا يقول الإيمان مخلوق. قال: اذهبوا إلى أحمد فإنه جهبد هذا الشأن. فسألوا الإمام أحمد فقال: هذه مسائل جهم، وهي 70 مسألة، وهي 70 مسألة. فكان الإمام أحمد على معرفة وعلى بصيرة بهذه المسألة التي أحدثها هؤلاء، ولهذا تصدى لمسألة اللفظ وقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ومسألة الإيمان وبعض المسائل الأخرى، فكان إماما للسنة ولأهل السنة في هذا الباب. وذلك أن الجهمية يقولون أن الصفات مخلوقة، والإيمان معلوم أنه يتضمن ما يؤمن به العبد وما يفعله العبد، فصلاتنا وتسبيحنا وذكرنا عمل لنا وأعمالنا مخلوقة، وما نؤمن به وهو الله وأسماؤه وصفاته هذه ليست مخلوقة. فالإيمان ينقسم إلى قسمين، منه ما يفعله العبد وهذا مخلوق، ومنه ما يؤمن به، ومن ذلك الله عز وجل وأسماؤه وصفاته وهذه ليست مخلوقة. فإذا سئل الإنسان هل الإيمان مخلوق، فإنه لا يصح أن يجيب أنه مخلوق أو غير مخلوق. وأراد الجهمية بهذا أن يوقع أهل السنة في خطأ ويقول إيماني مخلوق، فيكون مما يؤمن به الأسماء والصفات. فتنبه الإمام أحمد لهذا، فهذا مما يدل على معرفة أهمية معرفة هذا. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان على بصيرة بمعرفة السنة ومذاهب السلف وأقوالهم، وكان على بصيرة بأقوال أهل الخلاف، ويقول إني أعلم كل بدعة متى وقعت وأول من قال بها، وكان يعرف ذلك على وجه التفصيل، فكان إماما في معرفة الحق وفي الرد على المخالف. وكثير من الناس قد يعرف الخير ولا يعرف الشر، فقد يقع في الشر وهو لا يدري، لكن إذا كان على حذر من الشر، يعني كان على معرفة وعلى بصيرة بمعرفة الخير والشر. فصلاة الأوابين هم التائبون الراجعون، وهذا الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وقت تؤدى فيه صلاة الضحى، وقال وهو ما بينه بقول حين ترمض الفصال، وحين ترمض ترمض من الرمضاء، وهي شدة حرارة الشمس على الأرض وحرارة الأرض إذا مشى عليها الإنسان، والفصال جمع فصيل وهي صغار الإبل، وصغار الإبل ليست في قوتها وجلدها على الرمضاء ككبارها، فعندما ترمض فصال الإبل تشتد الحرارة عليها وتتعرض للرمضاء، ويكون هذا قبل اشتداد الحرارة بالكلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، فيكون هذا هو أفضل وقت في صلاة الضحى، وهو ما قبل الزوال، قبل الزوال، يعني هناك وقت أيضا نهي عند الزوال وهو قبل الزوال بثلث ساعة إلى ربع ساعة لا يصلى فيه، وقبل ذلك كله وقت للصلاة. ولعل أنسب الأوقات أن يحتاط الإنسان فتكون صلاته قبل يعني صلاة الظهر بساعة، فهذا كله وقت يعني اشتداد الحرارة، فيكون هذا هو أفضل أوقات صلاة الضحى. لعلنا نستفيد هنا فائدة، وهو هذه الفائدة متكررة في كثير من النصوص، ومن تأملها أدرك فائدة مهمة في باب الفضائل. يلاحظ هنا أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو آخر الضحى، وهذا يرد كثيرا أن أفضل الأوقات هو آخرها، فالليل آخره أفضله آخره، وكذلك قال بعض العلماء أن أفضل النهار هو آخره، ولهذا كان بعضهم يفضل الذكر بعد صلاة العصر على الذكر بعد صلاة الفجر، وهذا ليس محل اتفاق لكن يقول به بعض أهل العلم، وقد جاء فيه أحاديث تدل على ذلك. كذلك يلاحظ يوم الجمعة فآخره أفضله، ويوم عرفة آخر عرفة أفضل ذلك اليوم وهو عشية عرفة، وكذلك رمضان فآخره أفضله، وكذلك عشر ذي الحجة فآخرها أفضلها وهو يوم النحر، وقيل أنه أفضل أيام العشر. وكذلك عشر محرم، فعاشوراء هو أفضل هذه الأيام. وهذا الأمر مما يدل على أن أفضل الأوقات هو آخرها، وهذا يحتاج إلى زيادة صبر وتتبع، فإذا اتفقت النصوص كلها على هذا يكون قاعدة. ولكن لا نقطع بشيء فنقول أن أكثر ما دلت عليه النصوص أن آخر الأوقات هو أفضلها، آخر الأوقات هو أفضلها. ومن هنا جاء أن صلاة الضحى آخر الضحى هو أفضله، وهو أفضل وقت لأداء صلاة الضحى. نعم. أوقات الفرائض أحسن الله إليك، أوقات الفرائض أفضلها. هذه أيضا نحن عندما نتكلم عن فضائل الزمان، وأما الفضائل الصلوات هذه لها يعني كل عبادة لها اختصاص، لكن نحن نتكلم عن الزمان. فإذا قلنا بالفرائض فهناك من قال إن أفضل الصلوات هي صلاة العصر، ويكون على هذا أن هذه آخر صلاة في النهار تكون هي أفضل الصلوات، وهي عند كثير من أهل العلم هي الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولكن هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم في الصلاة الوسطى. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ثم ترجم المصنف بقوله: باب الحث على صلاة تحية المسجد. وصلاة تحية المسجد هي الصلاة التي تؤدى عندما يدخل الداخل المسجد، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا باتفاق أهل العلم على أنه إن دخل في غير وقت نهي فإنه يشرع له أن يصلي هذه الصلاة، وهي سنة وينبغي الحرص عليها. وأما في أوقات النهي فهناك خلاف بين العلماء في تأدية هذه الصلاة، ومذهب الإمام الشافعي أن هذه الصلاة تؤدى في كل وقت، في وقت النهي أو في غيره، وهذا لتعميم أحاديث أداء هذه الصلاة في كل وقت. ومن العلماء من ذهب إلى تعميم النهي عن الصلاة في وقت النهي، وأنه لا تصلى تحية المسجد ولا غيرها. والمصنف رحمه الله هنا رجح مذهب الإمام الشافعي، وهو شافعي المذهب، وإن كان قد يخالف المذهب أو يوافق فإن العلماء أهل تجرد. وصلاة تحية المسجد في وقت النهي هي التي يعني رجحها، ذهب إليها الإمام الشافعي ورجحها بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وكثير من العلماء المعاصرين في وقت النهي إذا دخل. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه كان قد توقف في صلاة تحية المسجد في وقت النهي لما يقابلها من الأحاديث بالنهي عن الصلاة في وقت النهي، ثم يقول أنه لم يجد حديثا صحيحا يدل على تعميم النهي عن الصلاة في وقت النهي، وإنما هذه خاصة، والأحاديث الدالة على عموم الصلاة في كل وقت عامة، فهنا يرجح الأحاديث العامة في الصلاة في كل وقت، ويكون هذا شاملا لوقت النهي ولغيره. قال: وكراهية الجلوس قبل أن يصلي، لأن العلماء يرون أن الصلاة مستحبة، فإذا جلس ولم يصلي فإنه يكره له الجلوس قبل أن يصلي. وكذلك إذا جلس فعند بعض العلماء أنه يقوم ويصلي حتى ولو جلس، لأنه مأمور بها. وقول الإمام أبي حنيفة أنه إذا جلس ولم يصلي أنه يشرع له أن يصلي، ولكنه يخير بين أن يؤديها عند التمكن أو يؤخرها قبل قيامه ويصليها. صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. إنما ذكر التخيير هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يجلس الرجل حتى يصلي ركعتين، قالوا فلو صلى فريضة أو راتبة فإنها تحية المسجد تدخل فيها. وهذا فيه تقرير لقاعدة وهو أن الأدنى يدخل في الأكبر والأعظم، فالنافلة تدخل في الفريضة، فإذا دخل المسجد وصلى فريضة فإن صلاة الفريضة تجزئ عن صلاة النافلة. وكذلك المساجد التي شرعت فيها الصلاة النافلة مثل قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، فقال العلماء لو صلى فريضة فإن هذه الصلاة ينال بها الأجر الذي ورد في الحديث، وإن كان الأصل أن هذا الترغيب ليس بواجب وهو أن يصلي في قباء لكنها فضيلة، لكن إذا صلى فريضة دخلت النافلة في الفريضة. ثم ذكر تحته حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا دليل على مشروعية الصلاة لمن دخل المسجد، ولكن قوله فلا يجلس من العلماء من عد هذا شرطا وقال إنه إن لم يجلس صلى، فإذا جلس فات وقت الصلاة، ولهذا منهم من يقول إذا جلس فات وقت الصلاة فلا يقضي، ومنهم من يرى القضاء. وقد جاء في هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن حبان رأى رجلا فجلس قال أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. لكن من العلماء من قال هذا في حق الجاهل فإنه يعلم أو الناسي فإنه يذكر، وأما العالم إذا جلس وهو يعلم الحكم فإنه لا يؤمر بالقيام، ولكن الحديث عام فيبقى على عمومه، فإن من جلس ولم يصلي يشرع له أن يؤدي ركعتين ولو كان عالما بحكمها. قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، وليس المقصود بالصلاة هنا القصر وأنه لا يزيد على ذلك، ولكن أقل ما تتحقق به التحية أن يصلي ركعتين، ولكن لو زاد على ذلك فإنه لا يمنع من الزيادة، فيقال من دخل المسجد وصلى أربعا أو ستا فإنه قد ابتدع وزاد، لا، لكن المقصود أن أقل ما تتحقق به تحية المسجد هو صلاة ركعتين. وهذه الصلاة تعرف عند العلماء مع غيرها من ذوات الأسباب بالصلوات ذوات السبب، أي أنها تشرع لأسباب دخول المسجد، ومثل صلاة الكسوف ومثل صلاة الاستسقاء تشرع لأسباب. نعم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صل ركعتين، متفق عليه. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صل ركعتين، وهاتان الركعتان هما تحية المسجد، وهذا دليل على أن من دخل المسجد لحاجة ولعله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يصلي فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين. ثم اختلف العلماء في من دخل المسجد لغير قصد دخول المسجد وإنما للمرور به، فإن هذا مختلف فيه، والصحيح أنه لا يصلي، وإن كان الأصل ابتداء أنه يكره اتخاذ المسجد طريقا بحيث يدخل المسجد ليس له حاجة إلا أن يمر من، فإن هذا مكروه، لكن لو اضطر لذلك وزحم في مكان أو لم يجد مكانا ومر من المسجد فلا يقال إن هذا يصلي تحية المسجد لأنه لم يقصد المسجد وإنما مر به مرورا. وكذلك من خرج من المسجد ليرجع إليه فإنه لا يصلي لأن خروجه ليس مقصودا وإنما لحاجة فلا يصلي. على كل حال أداء تحية المسجد تتعلق بها عدة أحكام وقد سبق النبان على بعضها في شرح العمدة. قال رحمه الله باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض، والله أعلم. ثم ترجم المصنف باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. باب استحباب ركعتين بعد الوضوء، يعني أداء ركعتين بعد الوضوء. وذكر في تحت هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح رضي الله عنه وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان له عمل يكون أرجى أعماله، وقد تكرر في كثير من كلام السلف أنه أرجى عمل عندي كذا وكذا، وهذا مما يدل على حرص السلف، وأن الإنسان يتشبث بعمل يكون أرجى عمل له في يتقرب به إلى الله عز وجل. وليس هناك أرجى يعني في عمل المسلم من حيث العموم من أن يلقى المسلم ربه عز وجل بالتوحيد، أن يكون موحدا لله عز وجل، محبا لله، مخلصا لله في طاعته، ثم متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأعظم ما وقعت الفتنة إما من جهة الشرك وهذا مضاد للإخلاص، وإما من جهة البدعة وهذا مضاد للمتابعة. فإذا لقي المسلم الله عز وجل بالإخلاص والمتابعة فهذا هو أرجى عمل المسلم. وهذا الذي دل عليه دعاء عمر وهو المحدث الملهم، كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. فسأل الله أن يكون عمله صالحا ليس فيه بدع وليس فيه معاصي، لأن العمل إما أن يكون العمل غير الصالح، إما أن يكون من قبيل البدع، وإما أن يكون من قبيل المعاصي ودون ذلك من المباحات الذي لا خير فيه. فإذا سأل الله أن يكون عمله صالحا سلم من البدع ومن المعاصي ومن قضاء العمر فيما لا فائدة فيه من المباحات، فيكون عمله كله صالحا، وأن يجعله بوجهه خالصا. وهذا الإخلاص، وهذا خير ما يسأله الإنسان، وهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك يلقى الله بمحبة الصالحين، لأنه بعد أن يجتهد في العمل قد يقصر به العمل، فإذا أحب الصالحين لقي الله ويرجى له أن يحشر معه. وأفضل من يحب في الله عز وجل الأنبياء والرسل والملائكة، ثم كذلك من يأتي بعدهم من الصالحين، وأفضلهم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين وعلماء الأمة. فإذا لقي المسلم ربه بهذه الأصول الثلاثة: الإخلاص والمتابعة ومحبة الصالحين والتقرب إلى الله بحبهم وبالدعاء لهم، فإن هذا أرجى ما يقدمه الإنسان لنفسه. والعاقل ينبغي أن يتشبث بهذه الأصول، وأن يكون في سلامة وعافية من أن يقع في هذه الفتن، في الشرك أو البدع، أو أن يكون فتنته في أولياء الله، يعادي أولياء الله ويطعن فيهم ويوالي أعداء الله، بل يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، وكذلك بغض الكافرين وبغض المشركين وبغض المنافقين، وكذلك أعداء الأنبياء والرسل والصحابة، فإن هذا أيضا من أرجى أعمال الإنسان التي ينبغي أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. وهذا فيه أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على معرفة كل أبواب الخير، وهذا من حرصه على الخير. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب بالوحي لما رأى بلالا سمع دفن عليه في الجنة سأله عن العمل، ما الذي بلغ بك هذه المنزلة؟ وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى العلم، وهذا كما جاء في حرص موسى يتبع الخضر وهو دونه في الفضل ليتفقه وليتعلم، وإبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى ليزداد يقينا وعلما، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بلال بن رباح عن هذا العمل الذي بلغ به ما بلغ. فهذا دليل على نهم الأنبياء والرسل في العلم وفي محبة الخير وفي الاستزادة منه. ثم قال رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. ودفن النعلين هو صوت النعل وقرع النعل وحركة النعل في الأرض كما فسره المصنف، بين يدي في الجنة. وهذا لا يعني أنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما نقول النصوص تفسر بالأصول، ولهذا الآن الذي يأخذ النصوص بمعزل عن الأصول قد يقع في وهم، يقول هذا بلال سبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فنحن لدينا أصول ثابتة أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبق إلى فضيلة لا من هذه الأمة ولا من غيرهم من الأمم، فهو سيد ولد آدم، وهو أول من يفتح باب الجنة، أول من يقرأ باب الجنة، وأول من يفتح له، وأول شافع وأول مشفع. لكن المقصود أنه بين يديه، أنه قريب منه في الجنة، وأنه يعني في منزلة يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، وأنه قد بلغ هذه المنزلة في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنه أسبق يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهنا نبه على أرجى عمل عمله وهو محافظته على الطهارة وعلى كل في كل طهور وفي كل وضوء يصلي. ما عملت عملا أرجى عندي، هذا دليل فقه بلال رضي الله عنه، وأنه كان حريصا على الوضوء وأن يكون متطهرا متوضئا، ثم إذا توضأ رأى أن يصلي فصلى. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، هذا يحتاج إلى جهاد، في ساعة من ليل أو نهار، ما يحتاج إلى قضاء حاجة إلا أعاد الوضوء، فإذا توضأ صلى، محافظة على الطهارة وعلى الصلاة. إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، أي ما يسر الله لي أن أصلي. قال العلماء: وأقل هذا، أقل ما يكون ركعتين، وله أن يزيد، وسواء صلى فريضة غير، المهم هذا الوضوء يصلي فيه بحيث لا تنتقض طهارته ويعيد الوضوء إلا وقد صلى بهذا الطهور ما كتب الله له أن يصلي. وهذا الحديث فيه تقرير لنوع من أنواع السنة، وهو الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمل، فعرفنا أن هذا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فأجاب ثم سكت، فدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. ومن هنا قلنا وذكر العلماء أن صلاة ركعتين بعد الوضوء سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. وهذا فيه فضيلة أخرى، وهو أنه يرجى لبلال إن شاء الله الأجر في كل من صلى هاتين الركعتين أو زاد، لأنه هو السبب في معرفة هذه الفضيلة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح خير، كثير من الأمور شرعت بقصص وبأحداث وبأمور كانت كانوا قد تسببوا فيها رضي الله عنهم، فهذا من فضلهم رضي الله عنهم، وهذا دليل فقهي الصحابة رضي الله عنهم. فإن التطهر مشروع في كل وقت بل مرغب فيه، ثم الصلاة مشروعة في أوقات في غير أوقات النهي، ففعل هذا ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت هذه سنة متبعة بفعل بلال رضي الله عنه وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فضيلة التطهر، وهو أن يكون المسلم متطهرا دائما في كل وقت، خاصة الآن بعد أن تيسرت السبل وأصبحت المياه الحارة والباردة يعني في البيوت، ولا يشق على الإنسان أن يتوضأ، فعلى الإنسان أن لا يحرم نفسه من الخير وأن يتعود على هذا، فإذا تعود عليه سهل عليه أن يكون متعودا دائما على الطهارة، متهيئا للصلاة، متهيئا للقراءة، وكذلك ذكره ودعاؤه إذا كان عن طهارة أفضل. نعم لا يشترط للدعاء الطهارة، ولكن إذا دعا وهو متطهر، إذا ذكر الله وهو متطهر فإن هذا أفضل، فإذا داوم على الذكر مع الطهارة يكون هذا على خير عظيم في مداومته على الطهارة وعلى الذكر، ويكون متهيئا للصلاة في كل وقت، مهيئا للصلاة في كل وقت، وكذلك مهيئا للقراءة. نعم نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول نقلا عن بعض الكتب أن تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة باطلة، فما قولكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ هذا الذي ورد به النص، وهو أن الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمره أن لا يجلس حتى يصلي، فهذا قول مخالف للنص. هذا ورد به النص يا أخي، ورد أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص خلاص وصلت، أقول الأئمة الإمام مالك وغيره، وهذا ذكر العلماء، قد يفتي بعض العلماء بأن، وهذا الذي يعني قد يقوله الإنسان قبل أن يقف على النص، أن الإنسان لو نظر بمجرد النظر والاستماع للخطبة وما ورد في الترغيب فيها أن يقول بهذا، لكن من قال بهذا من العلماء قد لا يكون قد وقف على النص وعلى الحديث. وأما إذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل قول في مقابل النص فهو مردود، ولهذا هذه المسألة سبقا ذكرناها، وعلق كثير من الأئمة من شراح العمدة ومن غيرهم ومنهم من المالكية وغيرهم، قالوا أن هذا مما يدل على أهمية تحية المسجد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمر الرجل أن لا يجلس حتى يصلي. فعلى كل حال النص ثابت في هذا، وأما الأئمة المتقدمون كالإمام مالك وغيره فمن لم يقف على النص فهو معذور فيما قال به قبل وقوفه على النص، وأما الآن بعد أن وقفنا على النص فإنه لا عبرة بقول أحد، بل إن الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فهذا شيء ثابت. ونحن لم نقل لو أن العلماء قالوا بهذا بمجرد النظر، قد نقول أن الاستماع لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من صلاة ركعتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا فنحن نتبع. نعم بارك الله فيكم. هذا طلب كلمة في حقيقة المتابعة ودرجاتها. حقيقة الوقت قد يقصر عن الكلام عن مراتب المتابعة، لكن أنا أحيل على كتاب تجريد الاتباع، وقد سبق أن ذكرت التفصيل فيه ونبهت على هذا في بعض الدروس، أن المتابعة يعني تنقسم إلى قسمين، متابعة واجبة ومتابعة مستحبة. والمتابعة الواجبة هي المتابعة في أصل المشروعية وفي الشروط وفي الأركان وفي الواجبات، فإذا قصر المسلم في شيء من هذا فعمله مردود. وأما المتابعة المستحبة هي المتابعة في المستحبات، في الصلوات وفي تأدية الأعمال في أفضل أوقاتها، وفيما يصحب الأعمال من الأعمال الأخرى التي تضم إليها العبادات، فهناك تفصيل في المتابعة، وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكامل، وهو المداومة على ما كان يداوم عليه، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين شعب الإيمان وبين استيعاب ما يستطيع المسلم أن يستوعبه من هذه الشعب فلا شك أن هذا أفضل. فالذي يعمل بكل شعب الإيمان ليس كالذي يعمل ببعض الشعب. نعم. يقول السائل: ما حكم إغماض العينين في الصلاة والمرء قد يحس عند ذلك بمزيد من الخشوع؟ إغماض العينين في الصلاة مكروه، وإنما الذي دلت عليه السنة هو أن يكون نظره في موطن سجوده، فلا يرفع بصره إلى السماء ولا يغمض عينيه، وإنما ينظر إلى موطن سجوده، هذه السنة. نعم. ها؟ يغمض عينيه في السجود ولا في السجود؟ لا يغمض عينيه لا في السجود ولا في غيره، ما ورد في السنة إغماض العينين في شيء من الصلاة، وإنما يكون يعني على هيئته، يعني يسجد ولا يغمض عينه. نعم. يقول: عندما أصلي الوتر أرفع يدي وأدعو قبل السلام كل يوم، فهل هذا الفعل صحيح؟ القنوت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وهي آخر ركعة يؤديها، وثبت تركه لها، والسنة أن يقنت أحيانا ويترك أحيانا، يعني أن يقنت أحيانا ويترك أحيانا، هذه هي السنة. يقول السائل: هل تجزئ مكينة الحلاقة عن الموس بعد السعي في العمرة أو الحج؟ أما الإجزاء نعم، إذا عمم الشعر بالتقصير أو بالحلق فهذا مجزئ، لكن إذا كانت هذه المكينة والمكائن كثيرة، فإذا كانت تأخذ أصول الشعر ولا تبقي شيئا من الشعر فهذا هو الحلق، وهذا هو أفضل ما يكون. وأما إذا كانت لا تأخذ أصول الشعر وإنما يعني تأخذ بعض الشعر وتبقي بعضه فهذا تقصير، فالإجزاء مجزية لكن الحلق أفضل. فالعبرة ليس بموس ولا مكينة، العبرة بالحلق، فإذا حلق رأسه كاملا فهذه السنة، وإذا لم يحلق الرأس ولم يذهب بأصول الشعر وعمم التقصير لكل الشعر فإنه أدى المشروع. يقول السائل: إذا صليت تحية المسجد في ساحة المسجد النبوي ثم دخلت إلى المسجد فهل هذا يكفي؟ الأولى أن تصلي في البناء، وإذا صليت لا بأس، لأن بناء المسجد منه، لكن الأولى أن تصلي في المكان الذي تصلي فيه. نعم. يقول: بالنسبة للرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إن شيخ الإسلام ذكر أن هذا الرجل صلى في مؤخرة المسجد يريد أن يحصل فضل الصف الأول، فهل هذا الكلام صحيح؟ على كل حال نحن لا نعلم حال الرجل، لكن العبرة بأن من دخل ولم يصلي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فإذا كان هذا قد صلى والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يصلي لأنه ظن أن لم يصلي، فإذا ثبت أنه صلى فلا يؤمر بالصلاة، لكن الذي يظهر من الحديث أنه لم يصلي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه قد صلى. يقول السائل: في تربية الصبيان هل يعلمون العقائد المنحرفة مع عقيدة السلف أم يقتصر على عقيدة السلف فقط؟ لا، الصبيان ما يعلمون، هذا خطأ، إنما يبدأ بالصبيان بتعليمهم أصول العقيدة وأصول والأخلاق والآداب الشرعية، ويتدرج بهم في العلم، وإذا بعد ذلك يعني كبر سنهم واستوعبوا ينبهون أيضا ببعض المسائل العامة، ويحذرونهم من الشر بتحذير لا يؤثر على عقولهم ولا على تحصيلهم إلى أن يتدرجوا، لأن هذه المراتب التي ذكرت ليس كل إنسان يخاطب بها، حتى أيضا بعض الناس ليس له قدرة ولا استيعاب، فلا يخاطب بها إلا الناضج، يعني بعض المسائل هذه لا يخاطب بها إلا الناضج، وأما من لم يفهم أو يخشى أن يقرأ بعض كتب أهل البدع أو بعض الكلام فيورثه وساوس وشك فإن هذا لا يجوز. أنا أتكلم عن الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم الذي يسعى للفضل ولمراتب عالية في العلم، ودائما الناس يوجهون إلى أفضل شيء، وأما من حيث التفاوت فالناس في ضعف، كل إنسان يعرف نفسه ويعرف قدره، فإذا لم يعني يستوعب هذه المسائل أو يخشى أن لا يفهم أو لا يكون عنده تأهيل في الرد على الشبه لا يدخل نفسه في هذا الأمر، لأن هذا أمر يعني خطير، إنما يتأهل له من رزقه الله يعني علما وفقه إليه ورأى من نفسه التأهل لهذا الشيء. هذا سائل يسأل عن درجة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كيف الحديث؟ درجة حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره، وهذا مما يفرح به أن الإنسان إذا بقي وذكر الله ثم انتظر حتى تطلع الشمس وترتفع وصلى يكتب له هذا الأجر. نعم. يقول ما حكم الأربع ركعات قبل العصر؟ هذه من السنن المطلقة وليست من الراتبة، هي مؤكدة لكنها ليست يعني من الرواتب التي إذا فاتت تقضى، وإنما يحرص عليها. نعم. يقول حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار، ما صحته؟ هذا الحديث صحيح وقد مر بنا في هذا الكتاب. نعم. يقول ما معنى كلمة أحدث في المدينة حدثا؟ الإحداث هو أن يحدث شيئا في الدين، إما ببدع أو بمعاصي يكون سببا في إحداثها ويقلده الناس عليها، فكل ما أحدث في الدين مما ليس من البدع والمعاصي وخاصة إذا قلد فيها أو كان سببا في انتشارها فهذا خطير، ولهذا هذا مما يزجر الناس في هذه البلاد وخصوصا في مكة والمدينة أن يحدثوا حدثا فيكون سببا لانتشار الشر والفتنة. الإمام مالك كان في هذا المسجد كان يؤدب من أحدث حدثا، حتى أن عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام جاء فصلى فبسط رداءه بين يديه، فلما بلغ الإمام مالك قال له أحدثت في مسجدنا هذا حدثا، وأراد أن يعاقبه على هذا، لكنه لما قيل له إنه ابن مهدي يعني صفح عنه. فكان الإمام مالك مثل هذه الأمور اليسيرة الآن كانوا وهي عندنا الآن يسيرة، وكانوا يرون أن كل شيء جديد يلفت الأنظار أو يشغل الناس في صلاتهم أنه من الإحداث. نعم. يقول هل هناك شيء في الاتكاء على اليد اليسرى عند الجلوس في المسجد أو خارجه؟ هناك اختلاف في صفة الاتكاء المنهي عنه، وقيل أنه على اليد اليسرى إذا وضعها خلفه فإنه مما ورد فيه النهي عن الاتكاء، وقيل هو وضع اليدين. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.